غربي يعني كان يقال بالجانب الغربي من الجبل ويكون بالي غرب الموصوف إلى صفته وكما يقال مسجد الجانب أي المسجد الجانب على هذا التقرير الأخير يكون مراد الغربي من نفس الجانب الجانب الغربي أي بالجانب الغربي من الجبل. أما على رأي المؤلف فهو يقول بجانب الغربي بجانب المكان الغربي صفة الجانب الغربي من موسى وهو يكلم الله. وحينئذ نقول موسى إذا كان وجهه من السماء فالجانب الغربي منه على خط الغرب إذا كان وجهه إلى الشرق فالجانب الغربي منه يكون وراء لأن المتجه إلى الشرق يكون الجانب الغربي منه خلف. وأنا الآن ما أتصور هل كان موسى بجانب الجبل من الشرق أو من الشمال. وعلى كل حال فالغربي منه غربي نسبة قد تكون مثلا قصيم غربا بالنسبة لمكة وشرقا بالنسبة لمكان آخر وبالنسبة مثلا للمدينة تكون شرقا شرقا أو جنوبا وبالنسبة للكويت تكون غربا. المهم ما كنت بذلك الجانب من المناجاة إذ قضينا أوحينا إلى موسى الأمر بالرسالة إلى فرعون وقومه. إذ قضينا يقول المؤلف أوحينا وعلى هذا فالقضاء شرعي ولا كوني؟ ماذا؟ طيب يتعلق بالسياق لكن المؤلف جعله شرعيا يعني قضينا الامر بالرساله يعني امرناه به جعل الامر هنا واحد الاوامر وليس واحد الامور فاذا جعلناه واحد الاوامر صار هنا المراد بالقضاء الشرع القضاء الشرع ويحتمل ان المراد بالامر هنا واحد الامور واحد الأمور أي قضينا إليه ذلك الشأن العظيم وهو الرسالة كما قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فهذا واحد الأمور وليس واحد الأوامر وعلى هذا فيكون القضاء كونيا. والقضاء كما تعرفون ينقسم إلى قسمين قضاء كوني وقضاء شرعي. فالقضاء الكوني لا بد من وجود المقصود والقضاء الشرعي قد يوجد وقد لا يوجد. والقضاء الكوني يكون محبوبا الى الله ويكون مكروها اليه والقضاء الشرعي لا يكون الا محبوبا اليه لانه من الامر. فمثلا قوله تعالى وقضينا الى بني اسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا هذا قضاء كوني يحبه الله ولا يكرهه؟ يكرهه. وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه هذا قضاء شرعي لأنه لو كان قضاء كونيا للزم أن الناس كلهم يعبدون الله وليس أمر كذلك. وقضينا لا هذا الآية ما هو من يدري هذه الآية تحتمل وما لك محفظ وما لك محفظ نعلم أما الاجتماع ما يمكن